تغيير صعب، لأننا لا نستطيع أن نستأنف ببساطة، طبعاً نستطيع لكن لا نستطيع ببساطة أو بسهولة أن نستأنف السير في مسار جديد لم نعتد على السير فيه بعد أن مهدنا طرقاً أخرى بالسير فيها لعشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين سنة. هذا معقول ومنطق ومفهوم، لكن كما قلنا بفضل الله الباب لا يزال مفتوحاً. حين نعتاد يا إخواني على التفكير وعلى الاستجابة للأفكار والأشخاص والمواقف بطريقة معينة، كما قلت لكم، نصل إلى مرحلة بعد ذلك نستثمر فيها مشاعرنا في التقييم، كيف ننظر، كيف نقيم، كيف نتعاطى مشاعرياً وليس فكرياً. الفكر خلاص ينام هنا، المشاعر هي التي تتحرك. في إحدى التجارب، هذه التجارب جميلة سبحان الله، التجارب العلمية هذه موحية وجميلة جداً ودالة. في إحدى التجارب إخواني وأخواتي أتي بمجموعتين من الناس، مجموعتين مختلفتين، مجموعة من السعداء الانبساطيين المتفائلين، ومجموعة من التعساء البائسين اليائسين، مشاعر الإحباط عندهم هيك والاكتئاب. طيب، وعرض على كل من المجموعتين مجموعة صور تمثل مشاهد، بعضها مشاهد جنائزية وبعضها مشاهد أعراس وفرح. جميل، نفس المشاهد هنا عرضت على هؤلاء ثم على هؤلاء، نفس المشاهد، عندنا سلايدز مثلا 100 ولا 200، عرضت كله على هؤلاء ثم عرضت على هؤلاء بالعدل. ثم سئل هؤلاء المكتئبون التعساء ماذا رأيتم؟ قالوا مشاهد جنائز ومشاهد أعراس. طب كيف التواتر تبع المشاهد؟ قالك لا طبعا، مشاهد الجنائز أكثر، كان واضح أنها أكثر، وفي الحقيقة هذا غير صحيح، متساوية. عدد صور المشاهد الجنائزية هو عدد صور مشاهد الأعراس، نفس الإشي، لكن هم رأوا بطريقة واضحة. لا يا حبيبي، قالك وين، الجنائز أكثر بكثير. إذن هو يريد العالم كله أن يموت، أن هو قبره، هو يلقي يلقي نفسيته، يعكس نفسيته شو على العالم، يرى العالم جنائز، معظمه جنائز سوادا، هو هكذا المسكين. في حين ان السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والاخره، السعداء قالوا طبعا واضحه، مشاهد اعراس كثيره اكثر، مشاهد الاعراس اكثر بكثير، في الحقيقه مش اكثر، نفس الاشي، بس هم كن جميلا ترى الوجود جميله حسب نظراتك. طب الان في سؤال في علم الاعصاب مهم جدا، وفي علم النفس كمان، مين انعكاس لمين؟ ريفليكشن يعني، مين انعكاس لمين؟ عقلك وعقليتك انعكاس للبيئة، ولا البيئة انعكاس لعقليتك؟ اثنين اثنين. واضح قبل قليل أن البيئة أتت لتكون ماذا؟ انعكاسا لك، ولا مش صحيح؟ كيف أنت كيف بتشوف العالم؟ وفي الحقيقة العالم مش هيك، العالم محايد معتدل، 50% جنائز 50% أعراس. أنت شفته؟ لا، 70% أعراس، لأنك أنت عندك مزاج العريس، أنت فرحان، أنت سعيد، أنت مكتفي، ساتسفايد، راضي، أو العكس. فصارت البيئة الخارجية، معناها إحنا لا نتمثل الواقع بموضوعية، لا لا لا، نحن نعمل إسقاطاً دون أن ندري، نعمل إسقاطاً على هذا الواقع، إسقاطاً على هذا الواقع. في تجربة في معمل بولاك، والعالم هذا بولاك، هو اسمه بولاك أصلاً، أمريكي، هو الذي قام بالتجربة في معمله على الأطفال. أتى بمجموعات من الأطفال، بعضهم تعرض للإساءة والعنف في صغره، وبعدين عرض على هذه المجموعات، مجموعة تعرضت للإساءة، مجموعة لم تتعرض للإساءة في صغرها، عاشوا منعمين مدللين محترمين معتبرين. وبعدين عرض عليهم وجوهاً لبشر، نساء ورجال كبار وصغار، تتراوح الملامح فيها العاطفية من السعادة إلى الحزن، ثم من السعادة إلى الخوف، ثم من اللهم صل على سيدنا محمد الغضب إلى الحزن، ثم من الغضب إلى الخوف، يعني سعادة مع حزن، طيف، وسعادة إلى الخوف، وغضب إلى الحزن، وغضب إلى شغل معقد طبعاً، عواطف على فكرة. أحد العلماء الكبار معاصر حاول يعمل إحصاء للعواطف البشرية، أكبر أديب الأدباء قال لك وشعراء، لا العلم سبق الأدب والشعر بكثير، العلم خطير صار جيب أكبر شاعر ممكن يحصل لك 60 عاطفة 70 عاطفة. تعرف كم أحصى هؤلاء؟ ألوف العواطف، ألوف ألوف مع الكلمة. بعدين قالوا ألوف نعملها أطلس ونعملها كذا، مستحيل من سيشتغل، خلينا إيه نستعين بخبراء في المعجميات. جابوا إيه خبير معجمي كبير، وبعدين عملوا إيه تنقية لكل هذه المصطلحات، فصح نحل الموضوع في الأخير اختزل إيه في عدد أقل بكثير. قديش؟ 40 عاطفة، 140، 430 عاطفة، كثير جدا، كثير جدا جدا. الليمبك سيستم عندك، المخ العاطفي هذا عنده القدرة يقرأ كثيرا جدا من هذه العواطف. الكورتكس المخ الحديث هذا العاقل هذا ما عندوش القدرة إنه إيه يسمي كل إيه ما أدركت أنت عاطفيا. هو فاهم، مرض يقول لك يا أخي شفت في شيء مش عارف إيش أقول عنه، يقول إيش خايف، لا طب غضبان، طب كذا، لا لا شيء ثاني، مش لاقي الكلمة. هو مسكين طبعا مش مطور، هو إيه ثقافة عواطفية ويبحث في المعجمات، يمكن معجم حتى فش فيه، يمكن فش في عبارة أو لفظة تعبر عن هذه الحالة، بس عنده إيه الدماغ العاطفي فهمها، التقطها في لحظة. عشان يعني هذا الدماغ يأتي أسبق منك وأعمق منك، هو أسبق منك وأعمق منك، خطير على فكرة، خطير جدا. أنا لما قلت موضوع اللوزة هذه مقدلة وكيف حساسة للتشريط، كنت بدي أضرب مثال على الحساسية، حساسة بشكل مثير. باختصار برضو خطبة التجارب صارت، عرضوا على جماعة من الناس صورة معينة، صور صور وحدها محايدة، وبعدين صورا أخرى ربطوها بماذا؟ بشيء مفزع، نفترض فرقعة. طبعا يستجيب الجسم مباشرة استجابة الخوف بحسب إيه المخيف هذا، فرقعة بسيطة هيك يستجيب، جميل جدا. عدة مرات حصل التشريط، بعد ذلك طبعا في أجهزة إيه التفريس سكانينج، يعني يسموه تفريس، أنواع طبعا هذه طبعا من أكثرها تطورا الأجهزة اللي بسموها إيه fMRI، MRI يعني اللي هو التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي functional يعني، هذا متطور جدا، حقه أكثر من مليون دولار، بس إشي خطير. هذا الجهاز تدخل فيه بصور دماغك، يستطيع العالم عالم الأعصاب أن يرى دماغك قيد العمل وهو بيشتغل. شيء غريب، يعرضك لشيء معين، تشوف صورة، صورة لعدو، صورة لحبيب، يسمعك صوت معين، نغمة معينة، ويقدر يشوف مباشرة في الوقت أمامه، وبالألوان. هذا الجهاز بيعمل بالألوان كمان، مين الايه المركز اللي قاعد بيشتغل، الفاير يعني بسموه، يضطرم، وين الاضطرام العصبي اسمه الفاير، وين بصير هين هين، وبيقدروا يعرفوا. زمان كان لازم ايه يفتحوا الدماغ ويعبثوا به، وانا مش صحيح، او دماغ خربان اصلا صاحبه ايه اصابته آفة او اصابه مرض، وشوفوا إيه وين المرض صار، وين الآفة، اين إيفة الدماغ، ويعرفوا لما يتعطل هذا النطاق او هذا المركز بصير كذا كذا. عملية بطيئة هذه القرن 19، بعدين صار يفتح المخ بين فيلد وغيره ويشتغل، وحد يقول يفتح ايوه ومن غير بنج، ليش؟ طيب المخ ما بيشعرش، فيش فيه اعصاب طبعا، انك تتألم ما بتألم عادي، تلعب بيه تحرك فيه ما عنده ايه انه تألم زي البدن، لا بفضل الله. فهذا مكانهم يشتغلوا بالراحه، بعدين تطوروا اكثر عبر هذه النافذه للدماغ من غير ما نفتحه خالص وهو مسكر، بنحطه في الجهاز هذا fMRI، تصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، ونشوفه قيد التشغيل ان اكشن كيف بيشتغل. إشي عجيب غريب جدا، هم يرونها حين تشتغل، حين تضطرم، when it fires يعني، حين تضطرم يشوفوها، بقول اي معنى هذا اشتغل المركز هذا، هذا له كذا، ويرونها ايضا حين ماذا تعمل شت داون، تقفل، والمفروض فيها تشتغل لأن القضية نظرية، قضية نظرية أفكار، اشتغلي، قال لك لا بشتغل، ليش؟ سكرت أنا، خلي الليمبك يشتغل، خلي الليمبك العواطف تشتغل. فشوف أنت إيه عواطف. فإيش اللي حصل؟ الأطفال الذين لم يعنفوا في إيه في طفولتهم، في طفولتهم استجابوا بحيادية بالصور هذه، تعرفوا عليها عادي يعني ما فيش أي شيء. الأطفال الذين تعرضوا للتعنيف وهم صغار وأسيء إليهم رأوا ماذا؟ رأوا أو نظروا نظرة خاصة إلى الوجوه ماذا؟ الغاضبة. تعرفوا عليه أكثر، في غضب أكثر قالوا، مع أنه نفس الشيء نفس العدد، قالوا شفنا وجوه غضبان أكثر. ليش الغضب بالذات؟ طبعاً لأن هذا المسكين. ويقول البروفيسور بولاك، قال تفسير هذا عندي ربما، شوف عندهم حيدة علمية، مع أنه هذا ثبتها، اللي تعرض للتعنيف تعرف أكثر على إيه؟ الوجوه الغضبانة، فكرها أكثر، تتواتر أكثر في العرض، يعني هي إيه؟ بتحسس إلها أكثر، بتحسس إلها أكثر. طيب، قالك ربما، يقول بروفيسور بولاك، ربما لأنهم حين تعرضوا للعنف نموا حساسية خاصة لفئة الغضب، مفهوم الغضب، الكونسبت تبع الغضب، ما يتعلق بالغضب صار عندهم إيه؟ طبعا معقول جدا جدا، فبيقدر هذا الولد إيه يعرف إيه تعبير الغضب بالذات، لأنه ياما خوفوا. على فكرة، على ذكر هذا، وهذه معلومة جميلة أيضا في علم الأعصاب، ليش الأطفال بيخافوا أكثر من الكبار؟ صح؟ مزبوط؟ مع أنه مش فاهمين قيمة الحياة، وما عندهم مش مسائل، يعني المفروض الكبير يخاف أكثر. ليش طيب؟ الكبير متزوج ورا أولاد ورا بنات وأبوه وأمه، وعنده مشروع التخرج وعنده مشروع كذا وعنده التجارة، 50,000 شيء، فلازم يكون إيه؟ يظن بالحياة ويخاف من أي شيء، يكون خروعا يعني، يسموه الخروع، هذا في عديد. لا، الكبير مش خروع، الخروع الطفل، أي شيء بخوف المسكين، أي شيء. طب ليش؟ يعني بدناش نجيب تفسيرات تأملية فلسفية على أرسطو يدخل برا أرسطو، علم الأعصاب. قال لك مثل ما قال إيه ستيفن جونز، ستيفن جونسون هذا عنده كتاب جميل أنصح، 220 صفحة بالإنجليزي، جميل جدا ولغة مفهومة بس أدبية، ومن أجمل الكتب، اسمه إيه؟ اسمه The Mind، العقل، Wide Open، على مصراعي، العقل على مصراعي، قال لك تفضل شوف عالم العقل، خليك تفهمه كما لو تفهمه، وفعلا جميل كتاب، جميل جدا ومبسط، العقل على مصاريعه أو على مصراعي. قال لأنه الطفل حين يولد نسبيا الجهاز العاطفي عنده الليمبك سيستم هذا، وخاصة إيه؟ اللوزة، يكون قد نما إيه؟ نموا كبيرا نسبيا، مش 100% بس إلى حد بعيد يكون إيه؟ قد نما شبه مكتمل، في حين أنه يحتاج إلى معظم أعوام الطفولة لكي ينمو ماذا؟ نيوكورتكس، القشرة هذه بدها سنوات، هذه مركز التفكير زي ما قلنا، والريزنينج والجدال والفهم والإدراك والكوجنيشن والريكوجنيشن، التعرف كله في إيه؟ في الكورتكس هذه، صحيح؟ هذاك العواطف والخوف بالذات، بالذات المقدار الخوف هذا شبه كامل، والله تفسير معقول مقبول جدا جدا، بما أنه جهاز العواطف شبه نامي، شبه نامي، شبه مكتمل عند الطفل، فالطفل لازم إيه؟ يكون عنده عواطف، وخاصة عاطفة إيه؟ الخوف أكثر من إيش؟ حتى الحزن مسكين قد يبكي مباشرة الطفل، مباشرة أو يحبط أو مباشرة العواطف. فعرضوا إيه الصور هذه، وعرضوا صور وشرطوها، بعدين إيه الآن بدنا نعمل تفريز للدماغ، من هنا جينا تعمل تفريز نصور الدماغ، عرضوا لهم الصور العادية، عادي ما في أي نشاط ملحوظ، يعني غير النشاطات المعروفة طبعا الإدراكية التعرفية. بعدين يعرضوا إيه الصور اللي حين عرضت صار في إيه؟ في فرقعة، الفرقعة مش موجودة بس الصورة موجودة، صح؟ الفرقعة ذكرى، ميموري صارت خلاص تخزنت، أول ما يشوفها فاير، إيش يضطرم هذا؟ الليمبك، الأميجدالة تتحرك تعطي إشارات، مصيبة يخرب بيتك اسكتي، لأنه إذا تحركت هذه ترجع نفسك تعطي أوامر للهرمونات، أدرينالين كورتيزول هتعمل لي مشكلة، هي هيك. عشان هيك الفوبياس، تسمعوا بالفوبياس؟ يقول لك فوبيا عنده رهاب، عنده رعاب او رهاب، شيء من الفيران، شيء من النمل، شيء الاماكن المفتوحه، الاماكن المغلق، شيء من الماء، شيء من الاكروفوبيا، الاماكن المرتفعه، شيء اكثر من 300 نوع من الفوبياس، كلها لها علاقه بايش؟ الامجدالا، باللوزه وباللمبك سيستم، كلها هناك، هذا هو السبب. لحد الان ما في شيء جديد، معلومات عصبيه تقليديه، الجديد ايش هو؟ اها، قال لك الان على بعضهم بدنا نعرض الصور هذه اللي تم فيها أي التشريط بسرعه، بسرعه شديده، بحيث انه نقول له شوف، تقول ما شفتش حاجه، شوف شوف سريعه جدا هذه. في هذه الحاله هل تظنون انه اللوزه ستلتقط وتضطرم تعطي اشارات يعني؟ الله كيف؟ طب هو ما شافش الصوره ولم يتعرف عليها؟ لا، زي ما قلنا جسمك وجهازك هذا أعمق منك وأسرع منك. التقط هنا عاد مش اللا شعور الفرويدي، اللا شعور العصبي، التقط هذا أدركه في لا وعيه، وراحت برضو اللوزة إيه تعطي إيه إشارات. يا رجل أنت ما شفتهاش، فكيف لو شافها؟ عشان هيك الإنسان لما بتعرض على إيه زي ما قلنا لشيء يذكره بمحنته. الله يعين الناس اللي ذبح لهم إيه أهالي وأباء وأمهات وأبناء، وشافوا المصائف الحروب. الله يرفع البلاء عن أمة محمد وعن البشر أجمعين. الله يعينهم مساكين. هذا كل ما تعرف هذا يسمع صوت مشابه، يشوف مشهد كذا، إيش بيصير فيه؟ طبعاً شيء رائع، مرعب، مخيف. فعلشان هيك يا إخوان زي ما قلنا إيه، التغيير صعب، التغيير صعب. إحنا بنتعاطى مع العالم بعد فترة عبر المشاعر مش عبر الأفكار. بلغة دقيقة علمية فنية تصبح المشاعر وسيلة للتفكير. أوف، هذا شيء سيء جداً على فكرة. تصبح المشاعر وسيلة للتفكير، مش الأفكار نفسها، المشاعر هي اللي بتوجهك. فيصبح عندك عالم فكري، بنايات فكرية، في الأصل في الجوهر ماذا؟ هي أصلاً مبنية على مشاعر. فبكون حظها من إيه؟ من المنطق، من العقلانية، من الدقة، من الصوابية، من الحيدة، من الموضوعية، قليلاً جداً. والمصر صحيح بتكون شخصانية، مغرقة في إيه؟ في الشخصانية. والمصر صحيح سبجكتيف، يعني بطريقة إيه؟ متطرفة بطريقة. عشان هيك التغيير صعب، ومع ذلك لا يزال التغيير ممكناً. كيف يتم التغييرات؟ هذا هو اللي بدنا اياه الحين، كيف يتم؟ وحنشوف. طبعا البدايه كما قلت لكم جميله، هذه البدايه. ايضا من حقيقه ان جسمك لا يستطيع ان يفرق بين الواقعي وايه؟ والخيالي، بين الواقعي والايه؟ والافتراضي، بين الواقعي بين الفعلي والافتعالي. اعطيكم مثال بسيط ويا ما استفدت انا شخصيا العبد الفقير منه والله. وما اكذبش عليكم، لعلم الاعصاب ولهذه الدراسات فضل كبير علي ايه في تنميه شخصيتي في اشياء معينه بفضل الله، وانا راضي بها الحمد لله، وما زلنا بنواصل. كنا ذلك الناقص الغلبان المسكين، لكن لازم نستفيد. انتبهوا، لازم تستفيد. اكثر واحد يعني حق ايه ان نرثي له اللي بفكر حاله مش قادر يستفيد ومش قادر يتغير. مسكين هذا، مسكين بيعيش وبموت محروم، هذا بضل زي ما هو ولا ينمو. هذا لا ينمو لا عاطفيا ولا فكريا، حتى يبقى فعلا متخشي بن. ايش هي مثلا؟ انت الان تشعر بانك مكتئب، بصير معي ومعك مع كل واحد طبيعي، مرات بتقوم هيك من النوم مكتئب يعني متبلغم. جميل جدا، اياك ان تستسلم. ليش طيب؟ قال لك دماغك ما بفهم. اذا انت شعرت بانك مكتئب وفعلا تشعر بهذا انت، طبعا هذا يعزل اشياء برضه هرمونيه وعصبيه ما لهاش علاقه بيه، يمكن حتى الاكل اكلته، يمكن لشيء في اللاشعور، له اشياء يفسر بها، محاولات للتفسير. إذا استسلمت لهذا الشعور، هذا الشعور مباشرة سوف يفرض عليك ماذا؟ التفكير على نحوه. تبدأ تفكر اكتئابيا، ما فيش فايدة نطلع نعمل الرحلة هذه مع الأولاد، ما في داعي، ليش يا أخي؟ حتى الجو وبزعل أولادك وذا تلغيها. بعدين ما فيش فايدة أشرع في المشروع العلمي اللي كنت بدي أشرع فيه، ترجمة كتاب معين ولا بنترجم للناس لوجه الله، كتاب مهم، ما فيش فايدة. إيش حاسم ألف واحد قبل يترجم؟ بعدين هذا التفكير المحبط الاكتئابي مباشرة دورة، شوف الدورة ملعونة، تصور بإيه؟ يولد شعورا يعززه، بيزيد عندك الشعور بالاكتئاب، وها الشعور برجع إيه؟ بولد تفكير، تفكير شعور، دخلنا في حلقة لعينة، تمت الدائرة. تخيل قاضيت على نفسك أنت هيك. طب إيش عمل؟ بتقول لي سهلة جدا. إيش تعمل وأنت قاعد هيك؟ قول لحالك واضح ان انا مكتئب، جميل، بس انا استسلم. لماذا استسلم؟ انا قوي وانا ذكي وكليفر وماهر وتعلمت معلومات وكذا، انا حغير. وبعدين لماذا اكون مكتئبا؟ الحمد لله ابي لم يموت، امي لا تزال في قيد الحياه، زوجتي، اولادي، انا سعيد، انا مؤمن، انا اليوم صليت الصلاه في وقتها بفضل الله عز وجل، وطولت كمان وعملت المعقبات وكذا، ولم اعمل ذنبا، وما عندي شيء ان اؤذي احدا، ولست مدينا، ولا لماذا أكون مكتئباً؟ ويلي، لا لا لا، أنا سعيد، أنا من أسعد الناس. طب أنا سأطلق نكتة. الآن بعد قليل فيش ربع ساعة تشعر بأنك سعيد جداً وعندك قدرة غير عادية، تواصل في الرحلة وترجم الكتاب وتطلع وتعمل. ما الذي حصل؟ بدل الأهبل هذا المسكين، بس هو يعني من رحمة الله أنه هيك أهبل، بنخدع بسهولة، لا يستطيع أن يميز أنك إيه تفتعل، بتمثل، عامل حالك سعيد، عامل حالك بتضحك. ما يقدرش ما دام انت تضحكت، ها تضحكت واطلقت، هو يفهم انك ايه، انك فعلا تضحك، يبدا مباشره يعطي اشارات للدماغ، يلا اندروفينات، تفرز الايه الاندروفينات هذه، تعطيك شعور بالاسترخاء جميل، دوبامين، ها الى اخره. الجسم يفعل هذا مسكين، يعني يخدع بسهوله، يخدع. اذا هيا نخدع اجسامنا في كل شيء، نخدعها تتبدل الحاله تماما، تلاقي نفسك صرت انسان اخر في ربع ساعه بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا مجرب وجربوه، هذا مجرب ايه وجربوه. العجيب انه النبي كان فاهم الحقيقه هذه، ايش رايكم؟ والله العظيم انا اتعجب من هذا الانسان العظيم، كان فاهمها. وين فاهمها؟ لما قال اذا قراتم القران فابكوا فانه نزل بحزن، فان لم تبكوا فتباكوا. اعمل حالك حزين، لما تكون لحالك لحالك وبعيد عن الناس، قلبك قاسي مش قادر تقرا قراية فيها حزن، يقول بدي افتح الحزن وابدا حزن لحالك، هتلاقي بعد فتره فعلا حزنت وممكن تسيل دموعك وتصيلك حاله خشوع باذن الله تعالى. انخدع الجسم، حزن، شفت؟ ضحكت عليه مش هيك وبس. حتقول له طب في الكره والحب واحد بحبوش بصراحه، من 30 سنه بحبوش، كل ما بشوفه خلاص هيك بتزاول، يعني بشوف زوالات عادي. ممكن تعمل العكس وتقول ليش بحبوش؟ طب دمه ثقيل، هو خلق دمه مسكين، وين الله خلق مسكين غلبان هو، وبعدين انا مثقف اكثر منه، هو بيعرف الحقائق العصبيه هذه، هو بيعرف يمكن كان بدا ايه يفتعل خفه الدم، كان صار انسان كويس وفعلا دمه ثقيل ودفش هيك شو بلدوزر هيك، بس يلا احنا نكون ايه اخف دما منه واحسن ايه وارق حاشيه والطف معشرا، ولا مش صحيح؟ بعدين هو يستحق ان يحب، والله انسان مسلم وبصلي ما شاء الله وبيجعلنا على المسجد وانسان طيب، ما شفناش منه العيبه، والله انا بحبه، حسيت حالي بحبه. انتبه، دخلنا في موضوع التغيير هنا، تغيير الصح الصح. بس قبل ما اكمل عاد، وهذا موضوعنا، كمان يسمونه في العواطف اخطر شيء، النبي حتى هذا الشيء كان عارفه، ايش رايك؟ يا الله وين؟ الحديث في الصحيح، قال لاحدهم كافر اسلم، قال له اجدني كارها بصراحه، يعني انا بحبك يا شيخ يا محمد، هي قصده يقول كرهتك وكرهت دينك، قال له يعني معناها ما حبش بس وجه النبي، قال له اجدني كارها، كرهان الشغله هذه كلها، ما حبيتش الدين هذا واهله. ايش قال النبي؟ اسلم وان كنت كارها. علشان يا اخي النبي عجيب صلى الله على محمد، والله العظيم هذا ما يكونش مستحيل يا اخي، نبي هذا طبعا مستحيل، هذا مش ايش دارس هو اعصاب، هذا وحي الهي، نور الهي، عنده نور الهي، شوف الحقائق لحالها هيك من غير تعليم، من غير كتب، من غير دراسات، من غير تجارب مختبرات. قال له اسلم وان كنت كارها. فالرجل اسلم فاحب الاسلام. ليه؟ لانك انت لما تسلم تقول انا اسلمت، يعني صار الاسلام ديني. حمزه لما اسلم كيف اسلم؟ ما اسلمش عن خيار، يعني هو كان يفكر بصراحه، بس اللي عجل له ربما ايه بهذا الشيء موضوع ابو جهل الملعون هذا، واقف ابو جهل متكبر مزدهر بسب محمد، قال له تسب محمد؟ قال له. فحمزه حين غضب غضب ايه حميه، انه هذا ابن اخوي كيف تتجرأ؟ وابو جهل ايش اللي جرأ الغبي هذا الرعديد؟ حمزه واقف، حمزه اسد، عارف ان حمزه كافر لا يزال ايه مشركا، قال لك مو مشرك، حيقبل العيب في ابن اخوه، فراح عاب النبي ابو جهل. حمزه ما تحملهاش حميه، مش عشان الدين والحق، لا ما وصلش الحق هو حمزه، كيف تسب ابن اخوي قدامي؟ خذ اعطاه بالقوس، شج اي راسه. قالوا يا حمزه انت طيب؟ قال لهم لا انا اسلمت. قال لهم يا الله انا اسلمت، وما كان يسلم ومش مخري يسلم في تلك الساعه، لما قالها ما خاطر اسلمت، وايه لقي حاله حب الإسلام، شفت؟ يا الله بصراحة، شوف هذا الكلام المثال البسيط والأشياء البسيطة هذه، هذا خلاصة ما يتحدث عنه علماء الأعصاب، هؤلاء أصحاب مشروع التغيير العصبي في مئات الصفحات بصراحة بكل بساطة. أنا أعطيتك الخلاصة، يقول لك هيك ممكن تحب واحد بتكرهه، كيف طيب؟ أنت أول ما تشوفه، أول إيه ما تشوفه مباشرة تتنشط إيش؟ الذكريات اللي لها علاقة بي، كلها ذكريات سيئة، يوم ما كسفني، يوم ما حكى لي كلمة مش حلوة، يوم ما سخر مني، يوم ما تجاهلني، يوم ما عمري ما أنسى أخو الذين فمباشرة. وطبعا انتبهوا، ما فيش ذكرى أو شيء يخزن في خلية واحدة، دائما أكثر من خلية، يعني في شبكة، عشان في مراكز، تمام مراكز لكل شيء، وما فيش مركز واضح يكون هذا نهائي وحيد للذاكرة أيضا. لا نقول هاي الذاكرة، لا لا لا أكثر من هيك، مسألة معقدة. على كل حال، لكن عندك أنت إيه شبكة من الخلايا العصبية، نتورك، يعني مش تحت النت، هذه تحت الأعصاب، نيورال نتورك، شبكة عصبية بسموها شبكة عصبية. كيف يتم الموضوع؟ يتم الموضوع منذ البداية في كل شيء، عاد مش في الموقف من شخص، في كل شيء، تتعلم أي حاجة، تطور استجابة لأي شيء، تواجه أي شيء، أي شيء، في الأشخاص، في الأشياء، في الأفكار، في التصورات، في العواطف، في كل شيء. عندك أي خلية بتستثار، زي ما قلنا تضطرم، بسموها إيه الاضطرام. شوف نحن الخلية مالها، شوف كل خلية عصبية قال لك أعقد من مدينة برأسها. شوف فيينا كم هي مدينة معقدة وكبيرة. أي خلية عصبية اللي زيها في عندك قديش؟ 100 مليار، 100,000 مليون في منها، كل واحدة أعقد من مدينة فيينا أو نيويورك. معقد جدا جدا، ما تفكرها، عالم معقد بشكل، الله أكبر. الخلية الخلية العادية أصلا معقدة، كيف لسه الخلية العصبية عم تخصصها؟ هي خلية متخصصة العصبية، سل عادي ومتخصص هذا في الشغل، في الشغل العصبي بسموه هذا. طيب هذه 10,000 ايش ارتباط عندها، تخيل. لما تضطرم هي وبترسل الخلية، مش فقط تستجيب او بتخزن وتتشارك، ما عندهاش انانية. الخلية خلايا دائما ما عندهاش انانية، غيرية، بدورك لي لي وإلكو، وهي نفس الشيء وانت نفس الشيء، كله دائما ايه، فشوفت المخ. علشان هيك بدي احكي لكم معلومتين غريبات جدا. تعرف انت في اليوم قال لك المخ يرسل طبعا ايه نبضات وامواج، تعرفين نبضات مع بعضها من عده خلايا بتعمل ايش، ويف، موجه، فيله، مش نبضه واحده، من شبكه بصير الامواج، هذه الامواج تاعت الدماغ والامواج الدماغ. طيب يطلق دماغك في اليوم سيجنالات ونبضات أكثر مما تفعل كل الهواتف المحمولة في العالم. شوف كم مليار هاتف وقديش المخ بيعمل أكثر من هذا كله مرة واحدة. يا الله، أنت هنا في شيء تحت البطيخ، هذه إيش رهيب. واحد، اثنين، معلومة أخطر من هذه بكثير. إحنا قلنا الدماغ يعني البرين فيه 1,000 تريليون ارتباط، 10 و15 حسبناها صح؟ 1,000 تريليون، لأنه فيه 100 مليار، وكل خلية من 100 مليار بتعمل 10,000 ارتباط. 10^9 ضرب 10^11 عفواً، هذه 100 مليار، 10^11 ضرب 10^4 10,000 10^15 1,000 تريليون، يعني 1,000,000,000,000. شيء رهيب رهيب. وكل خلية متخصصة فيه مع مجموعة خلايا. قال لك هذه تستقبل كلها في كل ثانية، مش في كل يوم، في الثانية الواحدة. كم بت؟ بتعرفوا البيت، لغة الكمبيوتر والحاسوب والإنفورماتيك، البيت، يقول لك إيه البيت، 400 مليار بت، 400 مليار، 400 مليار بت في كل سكند. وقديش إحنا نعي منها؟ بنعالج منها معالجة واعية كذا 2000 فقط، 2000 على كم؟ 400 مليار. لو وصلنا في يوم من الأيام إلى طريقة معينة نفعل إيه الوعي بأكثر من 2000 بت في الثانية، طب خليها 4000 فقط، العالم هذا يتضاعف وعيك به وإحساسك به، تصير أشياء غريبة وفهمك الأشياء. إحنا شبه عمي يا أخوان، شفتوا؟ احنا شبه عمي، مع انه خلقنا إيه لكان يكون ايش اوسع، محيط، احنا محيطات، كل واحد محيط لحاله. شوف 2000 من 400 مليار. الان المهم، خليه زي ما قلنا ايه صار عندها معلومه معينه تضطرم بها، بترسلها ايش للثانيين. علشان هيك في مبدا احفظه، مبدا في علم الاعصاب التقليدي، يعني هذا مش جديد، هذا من زمان بيقولوا علماء الاعصاب، والى اليوم لا يزال مبدا صحيحا 100%. بيقول لك الخلايا العصبيه التي تضطرم معا تشتبك معا، neurons that fire together wire together، neurons that fire together، الخلايا العصبية التي تضطرم معا تشتغل، تشتغل قاعدة، ترتبط معا، wire together، wire together. علشان هيك بصير عندنا ايش النتوركس هذه نيورال نتوركس شبكات عصبية في الدماغ شبكات عصبية ومن هنا بيجي إيه مفهوم المسارات عاد سيركتس الدوائر بسموها إيه الدوائر دماغك هذا كله عبارة عن دوائر فلما تشوف شخص مثلا بتحبوه زي ما قلنا خلاص يتم إيه تشغيل هذه الدوائر القديمة من 30 سنة وبرجع لك نفس العواطف إيه الكارهة للإنسان هذا النافرة منه المش عارف إيه طب بدنا نغير هذا لأنه هذا الإنسان قد يكون قريبا لي من لحم ودمي قد يكون أخا لي في الله من أبناء المسجد يا أخي وبصلي وصوم زي ما قلنا يعني ما فيش داعي أن إيه أتفاعل معه بالطريقة هذه طب ليه ممكن ننسى نتسامح يا أخي لو الله تبارك وتعالى بده يعمل بنفس المنطق بحطنا كلنا في النار والله ما صحيح طب الله بيغفر ايش عملت في جانب الله والله بيغفر لك طب هو صح أساء إليك مرة ومرتين 20 اغفر له بطل يسيء هو اغفر انسى تعاطف معاه شوف الجانب الإيجابي اللي فيه ممكن قال لك ممكن تبدأ إيه من الإرادة إني أنا لا أحب هذه إيه الصفة فيه لا أحب هذه الصفة إني أنا أكره إيه أخلي أنا ما أحبهاش ما أحبش أكره البشر عموما كيف أكره أخ إلي في الدين في الله معي في المسجد أو ما ارتحلوش بدي أتخلص منها قال لك ممكن كيف أبدأ إيش أعمل قال لك جميل أنت بديت أصلا بديت حين إيه لم يعجبك هذا نظرت للمرأة قررت إنك إيه بدك تتغير خلاص ابدأ التغيير الآن حاول تقنع نفسك إنك بتستلطفه واللي ممكن ما قلنا لك اعمل حالك بتضحك الجسم حيضحك ولا مش صحيح مش يضحك تضحك الدنيا معك ايش هو الصحيح يضحك يضحك بدنك معك يضحك يضحك دماغك معك تضحك عليه وطبعا على فكره هذه التعبيرات اللي هي كثير غامضه وكثير اشكاليه وجدليه في جوهرها مفهوم ايه برضو الاراده الحره مين اللي بده يضحك عشان يضحك إيه الدماغ مين هو هذا ايش قصه ثانيه على كل حال في اشياء معقده ما علينا قال لك إيه ابدأ أشعر نفسك باستلطافه أشعر نفسك طبعاً إيه بماذا بقيمة المسامحة forgiveness أنا سمحته عشان بدي أنا الله يسمح النبي قال اسمحوا يسمح الله لكم اغفروا يغفر الله لكم ويل لأقماع القول ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون شوف كان بقول ما تصرش ليس فقط على الذنب في حق الله وكذا لا حتى في حق الناس خلاص الكره ذنب هذا كره شديد جداً جداً ذنب شديد هذا خلاص لا تصر كفاك كرهت 10 سنين مش لازم نكمل كراهية حتى نموت أموت أو يموت هو تلقى الله بهذه النفس المروثة المسممة بالكره ولا مش صحيح مش كويس الكره كفى النبي قال ويل للمصرين يعني لا تصر وقال لك اغفر يغفر الله لك اسمح يسمح الله لك سامحه عشان الله يسامحك واغفر له عشان الله يغفر لك واستر عليه عشان الله إيه يستر عليك فهمت كيف أنت شوف المنطق الجميل طيب فقال لك انت ايه اذا اقنعت نفسك بهذه الفكره طبعا مجرد انك الفكره هذه انطلقت منها بتشغل ايش الحيني خلايا عصبيه هنا ايش اللي بصير عاد زي كل فكره جديده زي كل معلومه جديده تنتقل من خليه لخليه عبر ماذا عبر المشابك السينابس هذه سينابسس تنتقل وشوف اقرا عنها هذه كيف تشتغل ايه من ايات الله آية من آيات الله شيء لا يكاد يصدق قال لك طبعا الآن الفكرة الجديدة هذه في مادة معينة ناقل معين ترانسميتر معين بسموه عامل هو فاكتور يعني بسموه عامل النمو العصبي نيورال جروث فاكتور تعلم الأعصاب لما بتيجي فكرة جديدة ومن خلية لخلية بصير عليها إيه تعزيز طبع ببصموها احفظوها بقولوا احفظوها هذه جيبوها بس جديدة هذه خليها وعندك الفكرة القديمة الأشياء القديمة الكره بنحد منها شوية الحيني ناموا شوية عندنا شيء جديد عندنا ضيف جديد وسعوا المجال فهمتوا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما بيجتمعش الحب والكره في عندنا كره يجينا دخلنا على إيش بجيش الحب هتصير معركة الآن أنا كوماندو الكبير بدأت ايه انحز لمين الحب للجيش الرباني هذا انا مع الحب ضد نفسي ايوه معركه في الداخل هنا انا ضد نفسي مع نفسي اللي بحبها وضد نفسي اللي بحبهاش مع عقلي الجديد ضد عقلي القديم فهمت كيف علي فبصير تعزيز لهذه الفكرة الثانية هذيك إيش؟ شوية بتضعف، وهذه بنبصم عليها مرة ثانية كمان بصمة، مرة ثالثة في مجلس بنذكره، والله يا أخي بالعكس، والله يا سبحان الله كنت رجل هذا، لكن ما شاء الله عليه، لا لا جديد، بعدين بشوفه وينك يا أخي، والله اشتكت لك، وبتبوس وبتحضنه، كله هذا افتعال أو شبه افتعال، لكن مع كل مرة تحس حالك أنه فعلا هذا الأمر يكون سهل وسلس، ممكن جدا عادي، وفعلا بديت ترتاح له، مش مية مية بس ها بدك تواصل عاد مرة ومرة 20 و30 و40 باستمرار، بعد تلاقي نفسك بعد سنة زمان يمكن يصير من أعز إخوانك وخلانك عليك. إيش رأيك؟ إيش رأيك؟ وهذيك الذكريات القديمة خلاص أغلق عليها، عفي على أثارها، صار عندنا إيه؟ باث أو باثويز يعني، أو سيركتس، دوائر أو مسارات جديدة ومشينا فيها رايحين جايين، أصبحت معبدة أكثر، صار سهل نمشي فيها، صار بمجرد أني ألتقي به سبحان الله أفتر عن إيه؟ ابتسامة تلقائيا فعلا. قال لك عليك أن تفعل هذا مرة ومرة ومرة، يعني أوفر أند أوفر أجين، مرة ومرة ومرة باستمرار، إلى أن إيه؟ إلى أن تصل إلى درجة أنك تفعله تلقائيا من غير ما تفكر فيه. هنا بتكون أنت إيش؟ روضت المخ الزواحفي، روضت المخ إيه؟ الزواحفي. المخ الزواحفي عند الدكتور ماكلين، بول ماكلين، ليش سموه المخ الزواحفي؟ يعتقد أنه في المرحلة التطورية للحيوانات وكذا، أنه الطيور والزواحف الريبتايلز يعني في مرحلة كان هذا المخ، هنشوف إيش هو بالضبط، إيش هو نحدد لكم إياه، إيش عند ماكلين، كان هذا المخ هو المهيمن على المخ الحديث تبعها، هو المهيمن، هو عنده السيطرة الكاملة. أقول لك مخ هذا معنى مخ ريبتيليان برين، اللي هي بسموها إيش عاد؟ العقد أو النوى القاعدية، النوى بيزل جنجليا، النوى القاعدية، هذه لها علاقة بأشياء تتعلق بالبقاء وبإيه؟ بالأمور الروتينية والاعتيادية اللي بتعملها بتلقائية فقط في هذا المكان، هذا المخ الزواحفي. خلاص الآن إيش اللي صار؟ بدأ عندك هذا التصرف تلقائيا، يحدث تلقائيا من غير ما تفكر فيه، انتقلت الآن إلى الحالة المطلوبة اللي بسموها حالة إيش؟ الكينونة، state of being، حالة الكيان أو الكينونة، لأنه المخ الحديث المخ المفكر تبدأ معه بالتفكير، مين أنا؟ ليش أنا؟ بحب هذا؟ بكرهش هذا؟ الرفلكت هذا تعكس نفسك، بعدين تنتقل من التفكير إلى إيه؟ إلى الفعل، ومن الفعل إلى إيه؟ مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. انتبه، في عندهم عبارة يقول لك المعرفة للعقل والتجربة experience للبدن for the body، عشان تغير في الدماغ تبعك لحاله وحتى في جسمك عصبي هرمونيا، بدك ماذا؟ بدك ممارسة وخبرة وتخش في العالم هذا. بس الأفكار كأفكار، كما أتكلم الآن بتكلم أفكار مجردة صحيح؟ لا بطبقها ولا بعمل فيها، أفكار، هذه الأفكار لإيش؟ للمايند، للعقل فقط، بتكفيش بالمرة، انتبهوا، لما تقولون ما لا، شوفت القرآن كل شيء فيه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا أي شيء بتقوله وبتلاقيه حلو، بدك تحوله لعمل، برنامج عمل مباشرة، ما تسكتش، تحدثت عن الحب، أحب، تحدث عن إيه؟ لعنة الكره، إياك أن تكره، خلاص ادخل في جهاد حقيقي، نضال مع نفسك لكي تجتث، وشوف كيف ممكن اجتث بذور الكره من نفسي، لما تقولون ما لا تفعلون. فعندك ايه؟ التفكير والفعل، والفعل مره ومرتين وثلاثه وعشر وعشرين ومية ومتين، ايش بصير في الاخير؟ حاله الكينونه، ستيت اوف بينج، خلاص حاله كيانيه بتصير، بصير كيانك. اعطيكم ثلاث مصطلحات تسمعوا فيها دائما، لكن شوفوا الفروق بينها دقيقه. تسمعوا مصطلح المود، يقول لك مود اليوم مش على بعضه صحيح؟ المود يقول لك المزاج يعني، بتسمعوا مصطلح ايه؟ تمبرمنت، تمبرمنت يعني تمبرمنت، وبتسمعوا مصطلح ايه؟ بيرسوناليتي تريتس، سمات الشخصيه. ايش الفرق بينهم؟ في فرق. اول شيء لما تطريك حاله هيك عاطفيه شعوريه تستمر لساعات، لايام، لاسبوع، بسموها ايش؟ المود، مزاج. يقول لك قضيت اسبوع، مر عليه اسبوع المود تبعي كان ما شاء الله 24 قراط، هذا بس خساره، رجعت سبحان الله عتمت علي، رجعت دخلت إيه في ظلام الاكتئاب. واضح؟ هذا اسمه المود. إذا قدرت هذا المود تستصحبه معك وتمده أكثر وتشغله أكثر، أسبوع ثاني، أسبوع ثالث، شهر، أربعة أسابيع، بصير إيش؟ temperament، بصير طبع، بصير إيه؟ الطبع. انتبهوا في علم الأعصاب وعلم حتى النفس الحديث الآن المعاصر، مش معناها الطبع الشيء الثابت، لا لا لا لا، في هذه العلوم الشيء الثابت اسمه إيه؟ السمة الشخصية، مصطلحات ما لهاش علاقة. مع أنه ممكن تلاقوا علماء برضو في الأعصاب بتحدثوا عن إيه؟ الطبيعة والتطبع، الطبيعة والتنشئة، يقول لك إيه؟ nature and nurture. وقصدهم بالطبع إيش يعني؟ أو الطبيعة إيش؟ السمات الثابتة، حتى السمات الجينية طبعاً، genotype يعني تكوين الجيني، اصطلحت. بس هنا هذا هو المصطلح، عندك المود ساعات أيام أسبوع، استمر أكثر من هيك أسبوعين ثلاثة أربعة شهر بصير إيش؟ temperament، بصير طبع. الطبع خليته يستمر شهر شهرين ثلاثة أكثر، دخلنا في إيه؟ ها؟ يمكن سنة، والطبع هذا عندي ما تخلتش عنه سنة، بصير إيش؟ سمة من سمات الشخصية. هتقول لي يا الله هذه فكرة جميلة واعدة، أنا سعيد بها. ليه؟ لأنه أنا بصراحة طبعي اكتئابي، طبعي انطوائي، طبعي تشاؤمي، هيك أنا. بدي أحاول أكون إيه؟ العكس، وبدي أحاول أمشي على هذا إيه؟ على فكرة، على فكرة أنا خطر لي وأنا واقف شهر رمضان، معناها شهر كامل، ها؟ شفت؟ إذا كان أحسنت، إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا إيه؟ يفسق، وفي رواية ولا يسخب، طلع الصوت وصرخ كأنه غير، بقول لك أنت صايم أنت غيرك، أنت وأنت صايم أنت غيرك إيه؟ غير صايم، مختلف أنت، أمزك حالك. لكم هذا؟ 30 يوم تقريبا الشهر. إذا ممكن سننتقل إيش؟ من المود لإيش؟ للطبع. عند الإنسان عندي طبع إن شوي أهدى، حليم، مهذب الألفاظ، في ناس لسانه زفر، من هيك بعض الناس هيك تربيتهم كذا. جاءت مرة النبي قالت رسول الله أشكو ذرب لساني، سموه الذرب، لسانها زفر، أبوك أمه دائما هيك، فأمرها إيه؟ أن تكثر إيه؟ من الاستغفار ومن ذكر الله على ما أذكر، أو كما قال عليه السلام. ففي بعض الناس هيك، فأنت عندك شهر كامل حولت إيه المزاج إلى ماذا؟ إلى طبع. بتصير فرصتك تحول الطبع إلى إيه؟ سمة للشخصية مفتوحة بإذن الله تعالى. حاول، ليش لا؟ اللي قدر على هذا وهو صعب، على فكرة هذا أصعب، كثير صعب، قدرت عليه ممكن بعون الله تنجح تخليها إيه؟ سمة للشخصية، بحيث إنك أنت بعد سنة، بعد سنة نلتقي بك ونقول مستحيل، مستحيل، أنت سعيد نفسه غير هذا. كنا كل ما نشوفه دائما نحسه هيك محبط، والأكتاف ونزلات دائما هيك، ودائما يقعد هيك دائما وحزين، الآن ماله هيك رياضي وبضحك ومبسوط، قال لك عملت إنجاز. فهمت علي؟ غير حالك، شوف الصفة اللي عين اللي فيك، قول بدي أغير بالقوة، لازم أغيرها، وتحدى وقول هعمل عندي سمة شخصية مختلفة بإذن الله تعالى. سنة واحدة تخلق خلقا جديدا. برضو هذا إيه؟ كلمة عيسى، الحق أقول لكم لن يدخل ملكوت الرب من لم يولد إيه؟ مرتين. شفتوا؟ عليه السلام عيسى، مش حتشوف الملكوت أنت إذا لم تولد مرتين. ما معنى إمكان أن أولد مرتين؟ في إمكانية؟ قال لك أيوة، عيسى قبل كل علماء الأعصاب هذا، تخيل 2000 سنة، قال لك ممكن بإذن الله. طب حتقول لي بس أنا الجينات اللي عندي إلها علاقة بحالتي هذه المرضية القلقة المحبطة الاكتئابية، صح، بس انتبه، الجينات ليست قدرا محتوما. إيش رأيك؟ الجينات ليست قدرا محتوما. لو في عندي وقت بس للأسف نخلص، العلماء اللي تحدثوا عن هذا الموضوع قال لك عبر عملية التغيير هذه وخلق سيركت جديدة ودوائر جديدة في الدماغ، عارف شو بصير؟ طبعا ما هي كيف بتصير، هي ما بتصير إلا عبر دائما إيه؟ تعديل في التعبير الجيني. الجينات بصير مضغوط عليها من غصب عنك، بدك تستجيبي. استجيب ليش؟ بدك عندك أوامر جديدة من فوق لكل الجينات إنه إيه؟ بدك تستجيبي لخطة جديدة في الحياة، الرؤية مختلفة، الاكسبريشن تبع الجين بده يتغير. فقال لك بتغير، حدثنا مرة هذيك الإبيجينيتكس، بتغير، لا إله إلا الله. حدثت إخواني بعد الصلاة المرة هذيك في حاجة بسموها إيش يا إخواني؟ أو نجيب معلومة يعني أسهل، وقلنا بعد الصلاة احنا كونك تحمل الكروموزوم واي ايبسلون يعني هذا بضاعف إمكانية انك تقوم بأعمال جرمية وجنح وأشياء فيها إخلال 882%، قول 900% يعني تسعة أضعاف. أنتوا فرحانين ها؟ ما عندكوش هذا، كلكم عندكم إلا هن يعني الذكر الرجال، مين اللي عنده كروموزوم واي؟ الرجال كل ما احنا رجال لأنه عندنا الواي، هن إكس إكس ما عندناش واي صح؟ شوف العلماء يعني بمزحونه هم يعني تضحكوا علينا، قال لك كونك تحمل الكروموزوم واي هذا يعني قصدهم يقولوا كونك أي ذكرا هذا يعني كل رجل كل ذكر ايوه. فالرجل من حيث هو استعداده الجرمي تخيل وخرق القانون ومخالفه العوائد الاجتماعيه اكثر من المراه 9 مرات طبعا عاده هذا في الافريج هذا المتوسط كله في تختلف. طب استعداده انه يرتكب جريمه قتل قد المراه كم مره؟ 10 مرات اكثر المراه 10 مرات. طب استعداده يعمل اعتداء جنسي والعياذ بالله اعتداء جنسي اكثر المراه بكم؟ 44 ضعفا 44 مرة قد المرة 44 4400% 4400% أنه يعتدي جنسيا وهكذا أشياء بينها عاد واضح؟ السؤال واحد يقول لي كلام برضو كله عبط ملوش كلام علماء الأعصاب هذا والجينات قال لك إذا كان ذلك كذلك المفروض تقريبا نشوف إيه على الأقل نص الرجال في المجتمع وين؟ في السجون وفي الحقيقة لا يرتاد السجون من الرجال في المجتمع إلى 1%. شوف كل المساجين بالنسبة لعدد سكان المدينة 1% بيطلع. ليش طيب؟ قال لك أيوة افهموا علي النقطة هذه. المسألة لا تتوقف على الجينات. على المستوى الجيني، على مستوى إيه الجينوتايب تكوين الجيني، تكوين الهيكل الداخلي هذا صح. عندك استعداد 9 أضعاف بالقياس إيه أو قياسا مع المرأة. قال لك بس الجينات مش هي إيه كل الأمر، مش هي كل الحكاية، نص الحكاية، نص القصة. النص الثاني شو هو؟ البيئة، environment، البيئة الخارجية، البيئة. يعني واحد عنده استعداد الآن نفس الشيء، طفل معنف، استعداده أن يكون رجلاً معنفاً لأطفاله أكبر من الذي لم يعنف ولا مش إيه؟ أكبر، أكبر أكيد، أكيد. بس هل بالضرورة إنه كل طفل معنف أن يصير أباً معنفاً؟ لا. في منهم والله ما أحلاهم مع أولادهم. ليش طيب؟ اللي تحت له أنه يتلقى كورسات معينة مثلاً في العلاج النفسي، يتلقى محاضرات زي هذه، يتعلم تعليماً دينياً راقياً مش داعشياً اذبح ويصلح واذبح الله أكبر. لا، تعليم ديني أن الدين محبة ورحمة وإنسانية وانفتاح وكرم وفهم للمشروطية، التعليم اللي احنا بدنا إياه اللي فقدينه الأمة محمد اليوم إلا ما رحم ربي للأسف الشديد. صار له فرصة يتلقى كل هذه الأشياء. ظروف الحياة كانت برضو جيدة الحمد لله، تعلم تعليم كويس، توظف توظيفه مرتاح هو، فبصير أب من أحلى ما يكون. إيه صار؟ لا خلاص. المهاجرون، هذا كلام عاد إخواننا الحين اللي بهاجروا، وإحنا كلنا مهاجرون على فكرة، كلنا جينا هنا وإحنا كبار ما شاء الله. قال لك في نوع من السكيزوفرينيا أو الشيزوفرينيا، الفصام، المرض الخطير هذا العقلي، اسمها فصام المهاجرين. فصام يعني كل واحد من البشر عنده استعداد جيني لهذا النوع من الفصام، بس مستحيل هذا الفصام يجي وهو ايش بين اهله وعشيرته في بلده، لازم يهاجر، لازم ايه يهاجر لا قدر الله عاد بحرب او طلبا للعلم او لاي سبب من الاسباب، يسيب اهله وعشيرته بلده ويروح الناس تانيين نطاق حضاري ثقافي مختلف زينا احنا، ولا مش صحيح؟ المهاجرون عموما يتعرضون لمتاهل اكيد. ليش طيب؟ لان من هاجر اليهم فيهم نسبه وان تكون قليله في بعض الشعوب عندها حاجه يسموها ايه الزينوفوبيا اللي هو ايش رهاب الاجانب، ما يحبوش الاجانب، لونك بيختلف بكرهك، عيونك بيختلف من بكرهك، شك كيف اللي يعرفك عاد ايه عربي ومسلم كمان وبلحيه يشتعل مسكين. طبعا هو عنده هو من اصله هيك ما يحبش الاجانب كلهم، ان شاء الله من بورتوريكو وان شاء الله ايه من بيت المقدس ما يحبش الأجانب كويس. وطبعا ممكن إيه تتعرض لهذه الأشياء والتمييزات، صنوف من التمييز الرمزي سيمبوليك يعني discrimination يكون حتى في الجامعة، في مؤسسة صحية، مؤسسة رعاية اجتماعية، في الشارع، في المواصلات العامة، في في في، ولا صحيح ولو نظرة أو كلمة معينة أو رد فعل معين. الآن عاد قال لك هذه الجينات اللي المسؤولة عن هذا الفصام تتحرك تتحرك. شبه أحد المرضى قال الجينات مثل مسدس محشو، والبيئة هي التي تضغط على إيه؟ على التريجر الزناد. التريجر هو الزناد، البيئة. فيش بيئة مناسبة، خلاص بضلوا إيه؟ محشو نايم. فهمت كيف علي؟ لكن العلاقة على فكرة بين الجينات والبيئة لسه أكثر تعقيداً من هذا، أكثر تعقيداً. علشان هيك مش بالضرورة إني أنا عندي واي كروموزوم أنا رجل إني أرتكب جرائم، ممكن أعيش حياته كلها بفضل الله من غير أي جريمة وأي جن حكماً. إيش رأيك؟ أنا بعرف رجل نمساوي افتخر، بارون هو كان، بارون يعني، هذا البارون دانييل كان اسمه، افتخر قال أنا لي هنا أعيش أكثر من نصف قرن في مدينة فيينا، إلى الآن لم أرتكب مخالفة مرورية واحدة. وبارون هذا بيقدر يرتكب 1000 مخالفة يدفع ما أشامه، لا هو إنسان منضبط وحضاري، بيعتبر أنه رقي وتحضر أنه إيه يكون ملتزم بالقوانين العامة زيه زي غيره، فالتزمها على مدى نصف قرن لم تأتيه مخالفة مرورية واحدة. إيش رأيك؟ ماتوا على فكرة قبل فترة، شيء غريب. وذكر رجل، رغم الصحيح مش شرط أنك إذا كنت إيه رجلا أنك أنت إيه ترتكب هذه الجرائم، لا في استعداد، البيئة تأتي الجزء الثاني. وعلى فكرة هذا مهم جدا لموضوع برضو حرية إيش الإرادة، صح؟ عارف ليه؟ ممكن الحتم المادي يفهمني إني أنا أخضع لحتميات لها علاقة بجهاز العصبي كذا هكذا كإنسان معزول. بس أقول انتبه، عفوا أنت لما تأخذني كأي كأورجانيزم يعني عضوية أي معزولة، ممكن تخدع أنت وأخدع أنا في حكاية الحتمية السببية هذه العصبية مثلا أو الحتمية الجينية عموما، ممكن نخدع فيها ونلاحظ أنها إيه منطقية، حتمية منطقية. كيف يعني؟ مبدأ العلية، سبب مسبب، سبب مسبب، سبب ظاهرة cause and effect. في شغلة غير عقلية غير معقولة أصلا، ولا يمكن لأكبر مادة في العالم أو حتى متحدى من هنا أن يقول لي هذه شغلة معقولة. عارف شيء؟ الحرب اللي قامت في سوريا وصلت المكان الفلاني، اضطر أهله يهاجروا على تركيا، في تركيا صار في نوع من كذا، اضطر يركب القارب كذا أجى على ألمانيا. الورد هذا في ألمانيا كان حظه يأتي المدرسة الفلانية اللي فيها عبقري رياضيات الألماني فلان، صار أستاذه، صح؟ هذا الأستاذ نمى فيه، كان مناسب جدا جدا ينمى فيه إيه؟ قدرته إيش؟ في الرياضيات. الولد طلع رياضياتي من درجة أولى، أخذ نوبل في الرياضيات، أخذ نوبل. فالسر لهذا بالحتمية المادية لا تستعرف ليش؟ كل هذه الارتباطات بلغة الفلسفة المادية غير معقولة، يعني مش لازم كانت تصير ومش ضرورية. فهمت كيف علي أنت؟ أها، إنه أنا عندي جين، هذا الجين مصمم علشان يشتغل بالنحو الفلاني، راح اشتغل وعبر، هذا شيء معقول خلاص. بس انه هذه احداث بالنسبه للماديين اللي بيأمنوش بالله اللي قدر المقادير وسبب الاسباب، هو صحيح. اها، ما تقول ليش انه ارتباط هذه الاشياء ببعضها البعض ايه ارتباط ماذا؟ معقول او ضروري حتى؟ مستحيل، لا معقول ولا ضروري، هو صدفي، مجرد صدفي، صح ولا لا؟ بس تأتى عنه النتيجة العجيبة إيه في حياة هذا الإنسان، صح ولا لا؟ إذن هنا ما تقول ليش ولولا أنه حدث كل هذا كان إيه؟ كان هذا لا صار عبقري رياضيات ولا إيه؟ وعلى فكرة على ذكر عبقرية في الرياضيات، عبقري الحساب الألماني روديجر جام، يمكن سمعتوا به، هذا الشاب إلى سن 20 كان يعتبر فاشلا في الرياضيات. ونرجع مرة إلى ألفرد بينه، أنه كل إنسان ممكن يعمل نفسه موهوب، بعد 20 قرر ما ينفعش استمر بالفشل في الرياضيات، بدا يوميا يعمل ايه تدريبات لحاله ويحفظ القواعد ويحفظ اشياء معينه ويخلق نفسه ايه نماذج وباترنز معين في الرياضيات. انت اكتب الحين، يكتب عبقري الرياضة الالماني المعاصر روديجر جام، ها بالتدريب اصبح اسطوره مع انه بدا فاشلا، واضح؟ اذا ممكن الانسان ايه يفعل هذا، ابدا بالاراده، قرر ماذا تريد أن تفعل، هذا لا يكفي بالمرة لكن بداية مهمة. ثاني شيء، ابدأ افتعل، مثل على نفسك، اخدع ذاتك أنك تريد هذا الشيء، تحب هذا الشيء، لا تريد هذا الشيء، قادر على هذا الشيء، مؤهل لهذا الشيء، إلى آخره إلى آخره. واضح؟ هتقول لي حتى في ميدان التحصيل، في ميدان حتى التحصيل، أيوه آخر مثال روديجر جام، حتى في ميدان التحصيل ما تقولوش لا الفلسفة صعبة علي، الفيزيكس أصعب، مش عارف الفيزيولوجي، لا لا لا، ما في شيء صعب، ما في شيء صعب. قول بعون الله غيري عملها أنا بعملها، بس إيش؟ مثابرة. طبعاً هل في حدود في الأخير؟ أكيد في حدود، كل شيء له حدود، كل شيء مخلوق له حدود. يعني مش بالضرورة أنك أنت تفعل لي القدرات اللي عندك وتقولي بدي أصير أينشتاين، لا لا لا لا، مش بالضرورة بالمرة يعني بصراحة، وصعب جداً جداً، مش حيصير البشر كلهم أينشتاين، لا لا. وأينشتاين أصلاً ما وما يلزمناش أينشتاين كثير إحنا، اللي عدلنا البارادايم الفيزيائي كله بالطريقة هذه. يعني أينشتاين أجا عمل تعديل رهيب على نيوتن، كويس، بارادايم شيفت بسموه، زحزح للبارادايم. أجا بعدين في نفس زمان أينشتاين، نيلز بور طبعا وهايزنبرغ وشرودنجر والجماعة هذول ودي بروي اللي بعدين كذا، وعملوا إيه؟ زحزح للنموذج أيضا، إيه؟ فيزياء الكم، ميكانيك الكم، نموذج آخر مختلف. وإن كان النطاق الأصلي بصراحة أيضا يختلف، هذا مع العالم الكبير، هذا مع العالم إيه؟ الصغير، سب أتوماكوورد. هذول قلة، أنا بديش كل يوم يجي واحد يزحزح النموذج، بس ما عندناش ولا أي نموذج بعدين، ولا صحيح؟ لا، النموذج لازم يعيش، يعيش 90 سنة، 70 سنة، 50 سنة، 200 سنة، 300 سنة، وبعدين يجي نموذج ثاني. ما أنا بديش ألف واحد بألف نموذج، مش حنقدر نميز بأي بين أي، هيك حكمة الله وهيك حكمة الأقدار، واضح يا إخواني؟ لكن دون هذه الحدود في عندك مجال فسيح تسرح وتمرح، تبرطع فيه، تتحرك، تغير إنتاج نفسك من جديد بإذن الله تبارك وتعالى. العجيب يا إخواني عملياً في عندك عدد من الناس استطاعوا أن يحركوا أطرافهم المشلولة بعد أن ظلت مشلولة 10 سنوات. تخيل عاد، بالله عليك، 10 سنوات. هذول أصيبوا بالسكتات الدماغية، ستروكس، أصابتهم إيه؟ سكتات دماغية. طبعا لها 3 أسباب رئيسة، موضوع ثاني في الطب، 3 أسباب للستروكس هذه. فطبعا مصير شلل نصفي، انشال المسكين 10 سنوات. وبعض هؤلاء في العقد السابع من أعمارهم، 65 67 68، أبناء 70، بعد 10 سنين أمكنهم من جديد بتدريب وقليل من التغذية الاسترجاعية الفيدباك، أمكنهم أن يستعيدوا ماذا؟ تحريك أطرافهم المشلولة. هتقول لي إيش النظرية؟ كيف طيب؟ ببساطة بخلق دوائر جديدة. طبعا هذا عاد تشوف عاد تفصيل عند علماء الأعصاب وكيف وكيف التغذية الاسترجاعية بتتم، إشي بديع جدا جدا. وبعضهم يدخل هذا تحت مفهوم إيه؟ يعني الشفاء التلقائي. لا، هو مش تلقائي، لا هو تعليمي وتدريبي، لكن وفق إيه؟ رؤية، وفق خطة معينة تقوم على إيه؟ على المبدأ المهم جدا، مبدأ أنه ممكن يتغير إيه؟ العقل بتغير الدماغ، والدماغ ممكن يتغير من إيه؟ مستوى الفعل مرورا بمستوى الفكر، بدءا بالفكر يعني، مرورا بالفعل، انتهاء بحالة إيش؟ الكيان. كل هذا ممكن، وكل هذا يؤكد لنا أن الدماغ عضو مرن جدا جدا، جهاز، هو مش عضو بس، جهاز هو كامل، مرن جدا. هتقول الجهاز العصبي المركزي هو أهم شيء طبعا، الدماغ مرن، بلاستيسيتي، يقول لك إيه؟ يقول لك هذه مفهوم المطاوعية، مفهوم المرونة، قابل أن يتغير، وهو بالفعل يتغير ويتغير على الدوام. ريتشارد إم ريستك أحد علماء الأعصاب المشاهير في العالم، عنده كتاب اسمه إيه؟ اسمه الحياة السرية للدماغ، The Secret Life of the Brain، الحياة السرية، برضو كتاب جميل ممتاز يحكي فيه هذه الحقيقة، كيف الدماغ يتناسخ ويتغير باستمرار. طبعا في عندنا مراحل حدية، الكل يعرف أنه مخ الطفل غير مخ إيه؟ المراهق، غير مخ الراشد، غير مخ إيه؟ الكبير في السن. فيه لا، لكن ضمن هذه الأشياء في تغيرات دائمة. في الحقيقة يا إخواني إحنا كائنات سبحان الله جدلية، على مستوى مش فكري، على مستوى تكويني، كائنات جدلية، نحيا ونموت ونبعث باستمرار، مش بالمعنى الشرعي الدقيق أنتم عارفينه، لا لا لا، معنى أنه كل تقريبا كل دقيقة، إذا ما كانش كل ثانية، 10 مليون خلية تموت فيك وتحيا، كل ثانية 10 مليون خلية وتحيا 10 مليون خلية أخرى. أنت تخيل على فكرة، عشان تموت 10 مليون إيه؟ خلية، وتحيا 10 مليون أخرى وتأخذ دورها بدل هذيك، وتتلقى الأوامر برضو كذا. إشي عجيب جدا، عالم هذا مضطرم بالنشاط بشكل لا يكاد يتخيل، عالم فظيع، تخيل. فهذا هو، أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة والأخوات، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.